الإباحة. طيب وإذا قلت أنا الليلة سأدرسكم في الفقه أو الحديث نفس الوقت والله. إيه نفس الوقت الليلة الليلة هذا التخيير على حسب إذا حالي إيه إذا صدق من الجامع بين من الجامع بين إيه نعم يعني في القرآن إيه معلوم إيه حديث أم من حروف العطف وتأتي بعد همزة التسوية وتفيد ما تفيده أو تأتي بعد همزة التسوية فتفيد ما تفيده أو مثل قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وتسمى هذه متصلة ثم هذه متصلة وهي التي تأتي بين متعادلين متعادلين وتأتي للإضراب بمعنى بل وهي التي يسميها النحويون منقطعة مثل قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون المعنى بل هم قوم طاغون يعني مو مقصود أن هذا أو هذا لكن المقصود الحكم عليهم بالطغيان فهي بمعنى بل والهمزة بعد ذلك إما هذه بعض العلماء أثبت أنها من أدوات العطف ومن هم المؤلف وبعضهم يقول لا ليس من حروف العطف والذين أثبتوا أنها من حروف العطف استدلوا بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء والصواب أن الآية ما فيها دليل لأن العطف منين جاء من الواقع نعم لو ثبت أن في اللغة العربية أكرم إما زيدا إما عمرا فلا لو ثبت هذا لقلنا إن إما حرف عطف بمعنى أو لو ثبت تزوج هندا إما هندا إما أخرى لو ثبت لكان صحيح لكان هذا صحيح أن تكون من حروف العطف لكن كل ما ورد على هذا السياق تأتي فيه الواو نعم لا لازم تقسيم لازم تقسيم فإما من بعده يقال لمجرد التقسيم فقط منها قال وإن وبل بل من حروف العطف إيش معناها معناها الإبطال إبطال ما سبق أو الانتقال من شيء إلى آخر مع ثبوت الأول فإذا قلت ما جاء زيد بل عمر هذه شيله للإبطال ما جاء زيد بل عمر أو تقول جاء زيد بل عمر جاء زيد بل عمر هذه للإبطال وتأتي للانتقال بدون إبطال مثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود فيشيره للانتقال لأنهم متصفون بكل هذه الصفات لكن انتقى الله سبحانه وتعالى من الأدنى إلى الأعلى بل الدار علمهم في الآخرة بل هم في شك منها وأبلغ من الشك العمى بل هم منها عمود هذه نقول فيها إيش؟ هذه للانتقال وليس للإضراب. الإضراب الانتقالي. ولا ولا لا تقول قام زيد لا عمرو. قام زيد فعل وفاعل ولا حرف عطف لا حرف عطف وعمرو معطوف على زيد. طيب الحكم في المعطوف والمعطوف عليه متغاير ولا لا؟ متغاير، يعني هذا مثبت وهذا منفي، لكن الاعراب متفق. ولكن اي انما انا نفي، واللي قاله مثبت تدل على ايش؟ لانها اتبعته في الاعراب. إيه؟ أيوة. أقول لك جاء زيد الله عمرو. إيه ما جاء هذا بالمعنى، لكن عمرو هذا وش اللي رافعه؟ اللي رافع العطف على ذلك على زيد. طيب كذلك أيضا لكن، لكن بسكون النون بخلاف لكن فإنها تقدم أنها من أخوات النون. لكن تقول، تقول فيها ما قام زيد لكن عمرو. نعم. ومثل قوله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليه. نعم. وما ظلمناهم ولكن، لكن هنا على العطف بالواو. مش معنى لكن لنا ان معنى لكن الاستدراك رأس. كأنك عندما قلت ما قام زيد والمخاطب قد يظن أنه ما قام أحد فقلت لكن عمرو، أو ما زيد قائم، ما زيد قائما لكن قائل، إلا أن هنا عطف جملة على جملة من عطف الكلام. وحتى في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع الحمد لله. طيب وفي بعض المواضع تكون حرف جر من حفظ، فإذا قلت قدم الحجاج حتى المشاة هذه حرف عطف، وإذا قلت اجلس عندي حتى الفجر فهي حرف جر. قال الله تعالى سلام هي، سلام هي حتى مطلع. طيب اكلت سمكه حتى راسها، اصول اكلت السمكه حتى راسها، انا مسكنها الان حتى رأسها، حتى رأسها وبعدين سين جديد. طيب أنا الآن أنا أكلت السمكة حتى رأسها مأكول ولا غير مأكول؟ الرأس مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول. نعم، يعني معطوف على السمكة وهي مأكولة فيكون مأكول. أكلت السمكة حتى رأسها مأكول لا غير مأكول. أكلت السمكة حتى رأسها يعني أكلتها إلى رأسها، رأسها إذا ما أكل. أكلت السمكة حتى رأسها لا تأكل مأكول حتى رأسها هذه مضمومة حتى ابتدائية، ورأس خبر مبتدا وخبر محذوف. حتى إن كانك ما كانت رأسها يقول رأسها لم يؤكل، إن كان كاتلوب حتى رأسها أكل. المهم حتى هنا ابتدائية تدخل على الجمل.

ما تقول ما أبد من ضمير العبد لا بد أن يجتمع على ضمير نعم ولا بد يجتمع على ضمير المؤكد سورة أقول ما ذكر التوكيد كان التنكير كأنه ما يرى إلا عند التنكير عندنا ما ها لا لا وتعريفه في لا ما أذكر أنا حسن عند ها عندكم والآن أنا حافظ يوم حنا نقرأ فيها وتنكير وتعريفه وتنكير هذا أنا المصطفى طيب طيب يقول المؤلف ويكون بألفاظ معلومة يكون التوكيد بألفاظ معلومة الألفاظ المعلومة النفس وهي النفس والعين وكل وأجنى هذه أربعة أربعة أصول النفس والعين وكل وأجنى تقول رأيت زيدا نفسه وتقول جاء عمرو عينه ورأيت حسينا كله أو ما أسمع يمكن رأيت بعضه يسمع الفرشة ما شفت إلا راسه نعم تقول رأيت حسينا كله يصح يا حسين يصح نعم طيب وتقول جلست عنده اليوم أجمع وجاء القوم أجمعون هذه أصول أربعة التوكيد قال وتوابع أجمع هذه فروع وأفادنا المؤلف بقول التوابع أجمع إن ما يؤكد بها إلا بعد أن يؤكد بأجمع لأنها تابعة لها وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون يعني الحقيقة اللي مهم في دمها التوكيد الأول جاء القوم أجمعون ما مهم دوني مهم في ذاته شيء لكن مع ذلك العرب يقولون هذا جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون هذه نسميها توابع أجمع نعم إيه فروع هذا فروع لأنها تابعة لأجمع طيب يقول تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين مثل رحمه الله للمرفوع والمنصوب والمخبور قام زيد نفسه هذا مرفوع ورأيت القوم كلهم منصوب ومررت بالقوم أجمعين هذا مخبور طيب هناك توكيد آخر وهو التوكيد توكيد اللفظي وهذا يكون بتكرار الكلمة أو الجملة نعم بتكرار الجملة نعم إما مرادفة أو نفس الكلمة أو الكلمة مع تغيير المهم من هذا يسمونه توكيدا لفظيا ما ذكره المؤلف لأن التوكيد اللفظي هو إعادة الأول بلفظه أو معناه ما هو شيء جديد بخلاف هذه التوكيدات الأربعة يلا ناخذ إعراب الآن على ما ذكر قام زيد وعمرو زيد وعمرو نعم مبني البدل هو التابع

ربما يغلط وربما ينسى، يعني بدل الغلط مو معناه انه لازم غلط، قد يكون السبب الغلط وقد يكون السبب النسيان. فهمت؟ مثل ما لو واحد بيده مبراة قلت له عطنا القلم فاكتب ونسي يعطيني مبراة، تعرفون مبراة؟ هذا وش يصير؟ غلط، هذا غلط. نعم. كذلك ايضا لو اردت ان اكتب فقلت للرجل اعطني المقص القلم، هذا الانسان اولا ينظر ان كان الرجل ذاكر وسبق على لسانه فهو غلط، وان كان ناس من الاصل ما هو على باله فانه يكون بدل النسيان، ويسمونها ايضا بدل غلط. تبين الان ان البدل من التوابع وانه يتبع المبدل منه في اوجه الاعراب كلها. طيب، وانه يكون في الاسماء ويكون في الافعال، والمؤلف ما مثل رحمه الله للافعال، لكن من امثلتها قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه، فقوله يضاعف بدل من يلقى، ولهذا صار مجزوما، لان يلقى مجزوم بحرف العله على انه جواب الشرط جواب من. طيب هات مثال بدل بدل تراجع مثل غلط تراجع مثل غلط حكم حكم الله يصير في تنكير يا شيخ، يكون في التنكير لكنه في بدل الاجتماع لازم يكون فيه ضمير، وحينئذ ما كل معرفه. طيب هنا تقول مثلا اعطني قلما مقص، هذا نكره، أعطني القلم المقص هذا أعطنا بدل كل من كل، مثال لبدل كل من كل. قال باب منصوبات الأسماء، باب منصوبات الأسماء احترازا من منصوبات الأفعال. وليس عندنا أفعال تنصب إلا واحد فقط، وهو الفعل المضارع. أما الماضي والأمر فمبنيان. فقوله باب منصوبات الأسماء احترازا من منصوبات الأفعال. قال المنصوبات 15، وهي المفعول به، المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، الذي وقع عليه فعل الفاعل. اقرب يا شيخ، اقرب متقدم، اقرب شيء الذي وقع عليه، اقرب متقدم حال. اقول الذي وقع عليه فعل الفاعل هذا المفعول به، كما لو قلت ركبت السيارة وقع عليه الركوب، لبست الثوب وقع عليه ايش اللبس، اكلت الطعام وقع عليه الاكل، دخلت المسجد، وهكذا. الثاني المصدر، المصدر قال ابن مالك فيه المصدر اسم الماضي والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، يعني المصدر هو الوصف والمعنى الذي دل عليه الفعل. ضرب يشد عليه على الضرب، الضرب هو المصدر. أكل الأكل، إذن الأكل هو المصدر، يعني معناه أحد مدلولي الفعل. الفعل يدل على زمان وعلى معنى، المعنى الذي دل عليه الفعل هو المصدر. ذهب من الذهاب،

تأبط شرا مثله اسم، لأن تأبط شرا علم على الإنسان، وشاب قرناها كذلك اسم إيه؟ مع أنهم مكون من جملة. طيب يقول ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. إذن المضمر المنصوب قسمان متصل ومنفصل. ما رأيكم في ضمير الراء؟ هل يكون متصل ومنفصل؟ ضمير الراء إيه نعم متصل ومنفصل. طيب ضمير الجر إياك والكذلك، لأن الكذلك بعضهم ما سيصور. أقول ضمير الجر هل ينقسم إلى متصل ومنفصل؟ نعم. أنا أسمع. هو منفصل. دائما دائما متصل. لا ينقسم ضمير الجر لا ينقسم إلى المتصل والمنفصل، كله ضمير متصل إلا على سبيل الاستعارة أو البدل كما سبق. سبيل الاستعارة مثل أن أستعير ضمير الرفع لضمير الجر، مثل أن أقول أنا كهو، هذا ضمير منفصل لكن على سبيل الاستعارة، وإلا فإنه لا يأتي إلا متصل. فالمتصل 12 وهي ضارباني. أولا نشوف الضمير هو الياء ولا النون والياء؟ الياء فقط. النون من الفعل، النون من الفعل أجل مش الإجابة ما يجب الوقت. نعم إجابة للمصالحة بين الفعل والضمير، لأن الفعل والضمير بينهما خصومة. الضمير يقول للفعل لازم تكسر آخره، ويقول لا كسر الله منفصلا ما يمكن أكسر آخره، لازم يبقى آخر على ما هو عليه. فهمت؟ أي من غالب؟ جاب الله صلة مصلح يصلح ذات البين، قال أنا أبطل بينكم وانت الفعل تبقى مفتوحا وانت تبقى ساكن، ولا لا؟ وهي النون، النون. ولهذا تسمى نون الوقاية، لأنها تقل فعل من الكسر تصلح بينه وبين الضمير. بدل ما يقال ضربني، بدل ما يقال ضربي، ضربي ينكسر الفعل، أو ضربي ينكح الفعل يثقل الكلام، جاءت النون وصار ضربني. فنقول في إعراب ضربني، ضرب في الماضي والنون للوقاية، والياء ضمير متصل، ضمير نصب متصل مبني على السكون، مبني على السكون محل نصب. طيب وضربنا، ضربنا نا ايه ولا ضربنا كفاك هنا إيه؟ شوف اللغة العربية، ضربنا تكون نافع، ضربنا تكون مفعولا به وهو المقصود هنا. طيب ضربنا، ضرب في الماضي، ونا ضمير نصب متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به، ونا تكون للمتكلم ومعه غيره، وتكون للمتكلم المعظم نفسه. وضربنا، وضربك للمخاطب، ضربك للمخاطب، وضربك للمخاطبة، وضربكما للمخاطبين أو المخاطبتين، لهما جميعا يعني المثنى من ذكور وإناث. وضربكم لجماعة الذكور، وضربكن لجماعة الإناث.